الناس تنظر في جمالك وتفاءل للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد خرج عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار للحج من المدينة ومعهم أصحاب لهم حتى إذا كانوا بمكان يسمى الأبواء فنزلوا منزلا فانطلق سليمان وأصحابه لبعض حاجتهم وبقي عطاء بن يسار قائما في المنزل يصلي فدخلت عليهم امرأة من الأعراب جميلة حسناء فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجة فاختصر في صلاته ثم قال ألك حاجة؟ قالت نعم قال ما هي؟ قالت قم فأصب مني فإني لا زوج لي فقال إليك عني ولا تحرقيني ونفسك بالنار فجعلت تراوده عن نفسه ويأبى قالوا حتى بدأ عطاء يبكي ويقول ويحك إليك عني قالوا فاشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع بكت المرأة لبكائه قالوا فجعل هو يبكي والمرأة بين يديه تبكي في مشهد غريب فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان أخوه فجاء من حاجته فلما دخل نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت فبكى لبكائهما ولا يدري ماذا أبكاهما وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم ولا يسأل عن أمرهم قالوا حتى كثر البكاء فلما رأت الأعرابية ذلك المنظر قامت فخرجت قال فقام القوم فدخلوا فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له وهيبة فذهب إلى الحج وبعد ذلك قدم إلى مصر لبعض حاجتهما فلبث بها ما شاء الله عز وجل فبينما عطاء ذات ليلة نائم إذ استيقظ وهو يبكي فقال سليمان أخوه ما يبكيك يا أخي قال رؤيا رأيتها الليلة قال وما هي قال لا تخبر بها أحدا ما دمت حيا فوافق قال عطاء رأيت نبي الله يوسف عليه السلام في النوم فجئت أنظر إليه فلما رأيت حسنه وجماله بكيت فنظر إليه فقال ما يبكيك أيها الرجل فقلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتليت به من أمرها فبكيت من ذلك وجعلت أتعجب منه قال فهلا تعجبت من صاحب المرأة البدوية بالأبواء قال فعرفت أنه يقصدني فبكيت واستيقظت باكيا قال سليمان أي أخي وما كان من حال تلك المرأة لأنه ما سألها في السابق فقص عليه عطاء القصة فما أخبر بها سليمان أحدا حتى مات عطاء يا الله يا الله أخي الكريم